احمد الله رب العالمين، حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم اما بعد، احبتي في الله، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وهذه حلقة جديدة من البيوت الآمنة. أمن الله بيوتنا جميعا وطرد عنها شياطين الإنس والجن، ووفق الجميع لمحبة الله ورضوانه واتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، هذه حلقة قد تكون شائكة بعض شيء، لأنني سوف أريد أن أريد أن أتحدث فيها عن الأنوف التي توضع في البيوت من خارجها، وبالذات من الأم، سواء أم الزوج أو أم الزوجة، وبالذات في البيوت الجديدة أو المحاضن الجديدة التي تتكون، ويبدأ كل يدلي بدلوه ويجذب الخيوط نحو يديه بشدة، أو يجذبها أو يشدها إليه، أو الآراء العجيبة التي نسمعها من أطراف من هنا أو من هناك، وعدم تمييز الحقوق والواجبات عند الزوج عندما تختلط عنده الأوراق ما بين حق حقوق أمه وحقوق زوجته، وأيضا عندها عندما تختلط عندها الأوراق ولا تستطيع أن تستبين الشاشة بوضوح، عندما تخلط ما بين حق الزوج وحقوق الأم. ونحن ربما لم نربي بناتنا ولا أبناءنا على قضية تفهم فقه الأولويات، وماذا يقدم وماذا يؤخر، وماذا يجب أن يكون وماذا لا يجب، وبالتالي ننسى الحقائق الكبرى، أن أن دور دور المرأة في الحضارة أقوى وأسمى من دور الرجل، لأن الرجل أوجد لنا حضارة تقنية، هو الذي طور لنا الماكينات، طور لنا البحوث. أغلب طبعا الباحثين من الرجال على مر الزمن، باستثناء البعض كما أنتم أهل علم إن شاء الله، لكن في طبيعة الأمور الإنسان طور الحضارة المادية، والمرأة الصالحة حافظت على الحضارة القيمية لأنها تربي لنا أولادنا. وعندما تهتز الصورة عندها تنسى واجباتها، وتبدأ في الصراع ما بين المحافظة على البيت من ناحية، و احتواء زوجها من ناحية، الاهتمام برد التهم التي تسمعها مكالة لها من أم الزوج أو أخت الزوج أو أهل الزوج أو العكس. أنا أريد في هذه الحلقة أن نستبين بعض الأمور. أولا، إذا ذكرنا في البيوت مفهوم السعادة، هل في بيوتنا سعادة؟ أو لماذا السؤال لا يكون هكذا بصراحة، لماذا تبخرت السعادة من بيوتنا؟ لماذا كان بيت جدي وجدك وبيت جدتي وجدتك أيتها المشاهدة الكريمة كان أحسن حالا، كانوا أحسن حالا من بيوتنا؟ كانت بيوتهم رغم ما فيها من قلة إمكانيات، لم يكن في بيوت أجدادنا من 60 و70 سنة أو 100 عام شاشة تبتلع الجدار كله، 100 بوصة و 200 سنتيمتر وأكثر، لم تكن هذه، لم تكن عند جدتي ولا جدتك غسالة نضع فيها الثياب ونضغط على زر تخرج، ربما ينقص أنها تصفف داخل الخزائن وعلى الأرفف، هذا هو هذه النقطة الناقصة الوحيدة التي ربما هناك بعض الأماكن ربما يكون فيها هذا. لم يكن في بيت جدتي ولا جدتك هذه المكنسة الكهربائية التي تقوم البيت في لحظات، وربما أصبحنا نضج من صوتها العالي، ورغم ذلك، رغم وجود هذه الغسالة الكاملة العمل، ورغم وجود هذه المكنسة، ورغم وجود هذه الطباخة أو الشيء الذي الفرن الذي نضع فيه الطعام في 10 ثواني يستوي ويطيب ويصير جاهزا للطعام، رغم ذلك تشكو نساؤنا من النقرس ومن هشاشة العظام ومن ألم الظهر ومن يعني سبحان الله. والبنت في سن 25 كأنها امرأة عجوز تمشي منحنية، عندها الآلام في عظامها والتجاعيد في وجهها من كثرة المساحيق، ورغم سهولة الإمكانيات لكن كانت جداتنا في حالة من العمل اليدوي في الغسل والطبخ وإلى آخره، وكانت العائلات كبيرة وكانت العائلات تضم الجد والأبناء والأحفاد، ورغم ذلك الكل كان يعيش في وئام، وكانت أم الزوج أقرب إلى قلبها، زوجة ابنها أقرب إليها من ولدها، وكان إذا قام ولدها بإغضاب زوجته كانت هي التي تدافع عن زوجة ابنها ضد ولدها، فكانت تستقيم البيوت وترضى. لكن ما الذي حدث؟ يعني هل خوطبت جدتي وجدتك بخطاب إسلامي غير الخطاب الذي نخاطب به اليوم؟ هل تبدل كتاب الله؟ أبدا، لا يتبدل أبدا كتاب الله. هل الحقوق والواجبات أصبحت يعني مهترئة؟ أبدا، ما زالت واضحة في كتاب الله عز وجل. فمفهوم السعادة قد تغير. يعني إذا سألنا إنسانا ما السعادة عندك؟ لو إنسان عنده عمل معين يريد أن ينجزه، السعادة أن ينجز هذا العمل، ليس إلا هذا العمل، إذا أنجز يظن أن السعادة قد حلت به. المريض يرى السعادة في الصحة، والمدين يرى السعادة في سداد دينه، والفقير يرى السعادة في أن يصير غنيا، والمهزوم يرى السعادة أن يصير منتصر وهكذا، منتصرا وهكذا. لكن هل هذه السعادة؟ نحن دائما ننظر إلى العرض ولا نبحث عن المرض. يعني حتى إذا ذهب حكم من أهله وحكم من أهلها للإصلاح، نحن نعالج يعني أعراضا لا نعالج أمراضا، ومع الأعراض والأمراض نتوقف لحظات قليلة ثم نعود إليكم مرة أخرى إن شاء الله لنكمل العلاقة ما بين الزوج والزوجة والأهل من الطرفين. كونوا مع بعد الفاصل إن شاء الله، أهلا بكم. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى مع البيوت الآمنة. وكنا نتحدث قبل الفاصل عن مفهوم السعادة عند البعض، والعجيب الذي يريد أن يسعد نفسه يجب أن لا ينسى قواعد الأشياء. يعني هذا الزوج الذي عقد لتوه على زوجه، العقد هذا يعطيك حق الاقتسام لا حق السيطرة، ولكن الكثيرين يظنون أن هذا العقد يعطيني مع حق القوامة يعطيني حق السيطرة وحق الأخذ بالغلبة والصوت المرتفع والشح عند العطاء. لا، هذا العقد يعطيك مساحة يعني مساحة الاحتواء مع مساحة الاقتسام، لكن الإنسان ينسى. ونحن الجنس العربي جنس يحب يعني يعني السيطرة وأن تكون المبادرة أو زمام المبادرة بيده، وهذا إنسان يعني تنقص الصحة العقلية والصحة النفسية. نحن نريد أزواج وزوجات عندهم صحة نفسية. يعني صحة نفسية؟ يعني يتقبل الآخر بعيوبه. نحن لسنا ملائكة، لا رجال ولا نساء. الكارثة التي أريد أن أركز عليها الحقيقة، أنا عشرات ومئات، لا أريد أن أقول ألاف، المشاكل التي تأتينا هي من وضع أنوف بعض من الأهل من الطرفين في حياة الأسرة. يعني مثال، لو قلنا للزوجة أو نحن عندنا امرأتان أم وزوجة، طيب الأم عندما ترى ولدها الذي تزوج ما السعادة عندها؟ أن ترى ولدها هانئ البال، رجل في بيته له الكلمة العليا، لا ترفع زوجته عليه بكلامها ولا يرتفع صوتها، وتأتمر بأوامره وتنتهي عندما ينهى، ولا يكون لها صوت في البيت، ولا يكون لها رأي، ولا تشتري شيئا إلا لما يأذن الزوج أو يحن عليها في قضية الشراء. هذه السعادة عند أم الزوج. طيب السعادة عند الزوجة أن يكون زوجها لها وليس لأهله، وأن يكون ولاؤه لأولاده وزوجته ليس لأخواته وإخوانه. هنا السعادة إذن مختلفة. لماذا؟ لأن الأم تقيس بمقياس يخصها والأم، والزوجة تقيس بمقياس يخص هوى الزوجة. وبين المرأتين أم الزوج أو أخته وزوجته قضية خيط رقيق من الغيرة كغيرة الضرائر. كيف يعني؟ يقال ان امنا عائشة رضي الله عنها لما اذن او لما علمت ان النبي صلى الله عليه وسلم سوف يتزوج بام سلمة كانت تعلم ان ام سلمة فائقة الجمال، فقالت فيها تقص، فلما زفت اليه نظرت وخرجت مع النساء انظر اليها فرأيتها اجمل مما سمعت، فعدت الى البيت حزينة، فطيبت خاطري حفصة، يعني صديقتها مع انها ضر لها، او يعني في الاسلام في ضر، في اسمها اخت، اختها في الاسلام حفصة بنت عمر، يعني تهون من مما عند عائشة من غيرة، وتقول لها لكنها كبيرة السن يا عائشة، يعني اولا انظر الى يعني تخفيض قيمة ام سلمة على لسان حفصة الى عائشة انها ما اغتابت وما اضرت بها، ولكن قالت كبيرة السن، وحقيقة ام سلمة ان كان هي كبيرة السن حقيقة، لكن لم تخط في شكلها ولا في منظرها ولا في خلقها ولا الى اخره، حتى لما زفت صفية بنت حيي بن الاخطب زعيم اليهود بعدما اكرمها الله وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، كانت صفية ايضا مشهورة بجمالها، مشهورة انها تجيد الطبخ وتجيد الاعمال المنزلية، لان اليهود في هذه المسألة في المدينة كانوا على درجة فائقة من ادارة الاعمال الى اليوم سبحان الله. يعني خرجت عائشة مع النساء تنظر الوافدة الجديدة، فقالت فلما رأيتها ثارت الغيرة في قلبي، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا رأيت يا عائشة؟ قالت ما رأيت إلا يهودية، يعني ما هذه يهودية، ما الذي رأيت يعني؟ قال لا تقولي عنها هذا، إنها أسلمت وحسن إسلامها. انظر إلى سعة صدر النبي صلى الله عليه وسلم أنه امتص غضب عائشة، وعائشة في عز غيرتها وغضبها لم تخط في عرض صفية وقالت كذا أو كذا، لا بالعكس وصفتها، ما كانت تظن أن أسلمت بعد يهودية، وهذه صفة يعني ليس فيها سبحان الله. يعني إذا العدل في الرضا والغضب، وأنا أطالب الزوجات وأطالب أمهات الأزواج وأخوات الأزواج أن لما يحبوا يتدخلوا يتدخلوا في حدود، يعني ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا، يعني الام زوج اللي رايحه تزور ابنها في بيته لا داعي لان تنظري الى ابنك انه هو الطفل الصغير الذي كان على كتفك منذ 30 سنة او 40 سنة، لا هو كبر وصار له بيت وصارت له زوجة وصارت حقوق اخرى عليه للاخرين، لكن المسكين في الطرفين الزوج الذي يدرك حقائق الامور. يجب ان تدرك ايها الزوج ان امك هذه امرأة لها عاطفة تسبق عقلها، وزوجتك هذه امرأة لها عاطفة تسبق عقلها، انت من الواجب رب العباد بما امرك ناحية الام وبما امرك ناحية الزوجة، امرك ناحية الام قال ربنا وصاحبهما في الدنيا معروفا، فصارت المصاحبة معروفا، وقال في الزوجة وعاشروهن بالمعروف، سبحان الله، يعني يعني يعني اذا هنا عشرة بالمعروف وهنا مصاحبة بالمعروف، اذا وضع الام في كفة والزوجة في كفة الميزان الاخرى هذا ظلم للطرفين وظلم لك ايضا. لماذا؟ لان انا عندما ازن امورا متشابهة لا امورا متباينة مختلفة، يعني انا لا استطيع ان يعني اوازن ما بين الابراج العالية والاقلام التي نكتبها، ما فيش علاقة، يعني اقارن بين القلم الحبر والقلم الرصاص مثلا، اقارن بين الورق الذي له اسطر مسطر ومخطط وورق ساده، ليس هذا كلام، اقارن بين الكتاب والقراءه والدفتر، يعني اذا هذا في وجه مقارنه، اقابل بين الطاوله او المنضده والكرسي، اذا هذه في مقارنة. لكن اقارن بين اعزكم الله مثلا الحيوان الذي يسير على اربع مثلا والكرسي الذي اجلس عليه، هل يجمع خمس مصابيح او خمسه مصابيح وثلاثة أقلام، ما مجموع هذا؟ لا، تجمع المصابيح مع المصابيح مع الثريات، تجمع الأقلام مع أنواعها ومثيلاتها. أنت تقارن بين أم لها حقوق من نوع وزوجة لها حقوق من نوع آخر، فحذاري أن ترضي طرفا على طرف، وأنت أحيانا في لحظة صفاء مع الزوجة تجلس تشكو من إخوتك وأخواتك وأمك، تقول والله ظلموني وكانوا يضغطوا علي وكانوا يأخذوا أموالي كلها لولا أن انتبهت في الآخر وذهبت وجئت لا أتزوج، هذه في لحظة الصفاء. طيب وإذا جاءت لحظات الغبار وما أكثرها، هل الزوجة سوف تضمن أنت أن ألا تخوض في أخواتك وتقول أنت الذي قلت، وربما تذهب إلى أخواتك وتقول هذا الكلام، وهذه كارثة كبرى. يعني إذا كنت أو إذا كان صدرك ضيقا بسرك فصدر غيرك بسرك أضيق، أمر طبيعي، أمر طبيعي. لذلك يعني الإنسان من الواجب يعني إيه؟ يعني الصبر مطلوب، والوسطية في التعامل مطلوب. أحب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض عدوك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. إذا أنا مطالب أنا أريد في البيوت زوجا هادئ الأعصاب. يا بني أنت كنت يوما عند أبيك وأمك ثائر الأعصاب، تعترض على أي شيء، على موعد تأخر في الغداء، على شيء لم يغسل في البيت، على غرفة لم ترتب تثور على سائق عندك أو على زميل لك في المدرسة أو في العمل، هذا عند بيت أبيك وأمك. أما أن تنتقل ونعطيك بنت الناس عشان تتعصب عليها ويقول الله أنا رجل مشغول وعصبي، لا لا لا، هذه عصبياتك أن تحملك أبوك وأمك، لأنهم أبوك وأمك، سبحان الله، أنت جزء منهم، لكن زوجتك ليست جزءا منك ولست أنت جزءا منها. فهنا هنا هنا, هنا مكمن القضية. أنا عايز زوج هادئ الأعصاب. طب نفرض أن البنت عصبية عند أبيها وأمها، كسولة في بيت أبيها وأمها، هل يقبل الزوج عصبيتها وكسلها؟ لا، قبلها الأب والأم لأنها بنتنا، فردت كبدنا، فردت الكبد، أسكت عليها. وكما كانت العرب تصف للأسف عن المرأة المبغددة أو المرأة المدللة، اللي هو نؤوم الضحى. نؤوم الضحى يعني الضحى يطلع عليها وهي نايمة، يعني بنت عز، يعني عندها من يخدم في الصباح وهي نائمة إلى وقت الضحى. طب نؤوم الضحى دي في بيت زوجها، طب ربما هو موظف على قد حاله، لا عنده لا خادمة ولا طباخة ولا طيب بالله عليه، من الذي يقدم له طعام الإفطار؟ يروح هناك في العمل تقدم له زميلته بابتسامة وأنت نائمة، يعني وبعدين لا تلومين إلا نفسك. فأنا أريد أن أقول يجب أن نهتم بالأمور. أنت يا بني عصبي، اهدأ قبل أن تتزوج. أنت يا بنيتي عصبية، أنت يا أبو يا أم، لا يا ابني، يا بنيتي الزوج قد لا يتحملك، أنا أتحملك، أنا أبوك، دي تتحملك لأنها أمك. لكن هذا الرجل الذي جاء يريد زوجة هادئة الطباع، إذا ناقشت ناقشت بسهولة، إذا تكلمت تكلمت بصوت خفيض، تستخدم أسلحة الأنثى المهذبة مع زوجها، مش على طول هي تعامله أحيانا كالشرطي واللص، أين كنت، أين ذهبت، من كلمت، هذه لا تصلح البيوت. أيضا الطاعة في المعروف كما قال علماؤنا، أن تطيعه في في المعروف، يعني ولا يعصينك في معروف، كما كما كما كما يعني وضح أو وضحت أخلاق نساء النبي صلى الله عليه وسلم. يعني شوف الإسلام من عظمته، تكلم عن النساء قال لم يقل متزوجات، قال لا والمحصنات. هي المحصنة اللي في دماغك، لا، في بعد ثالث الإحصان، أن أحصنها من سوء أدبي، وأحصنها من بذاءة لساني، وأحصنها من شح نفسي، وأحصنها من أن تبكي طوال الليل. هذا هو الإحصان الحقيقي، هو الإحصان في في في زاوية معينة، لا، في كل الزوايا. شوف الإسلام، عظمة الإسلام، تكلم عن المرأة أنها محصنة، ومحصنة أيضا من سوء الأخلاق، ومحصنة من أن تراعى، ليست كرأة مباحا أبدا، يجب أن نجلها وأن نحترمها. شوف لا اسكت اسكت، أنت حرمة، أنت امرأة، أنت لك رأي، ليس لا رأي لك. الله، لماذا لا رأي لها؟ سبحان الله، أما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأي أم سلمة؟ فأنا أريد أن أنصح ثلاثة أطراف، أنصح الأهل من الطرفين، نمرة واحد، لا تضعوا أنوفكم في بيوت أبنائكم وبناتكم. الله يرضى عليكم، اتركوا البيوت، ارفعوا أيديكم عن بيوت الأولاد والبنات. ارفعي يا أختي الكريمة يدك وسيطرتك، أنت عندك عقد نفسية عايزة تمارسيها على الولد بعد الزواج، لا، مارسيها مع زوجك وحر، يبقيك يطلقك يهجرك وحر، لكن أن تمارسيها على بنت الناس، لا، هذا كلام خطأ. وأنت أيتها الأم من الطرف الأخرى يا أم الزوجة، هذه ابنتك، علميها أن ولاءها بعد الزواج لزوجها لا لأهلها، يعني أهلها يبقوا درجة ثانية، مش معنى كده أن درجة ثانية يعني إحنا هتنكر أهلها، لا، وانت يا الزوج لا تمنع زوجتك ابدا ان تبر اهلها وان تواصلهم وان تتصل بهم وان تزورهم ان كانوا في نفس المدينه، حتى العلماء عملوا زياره مره في الاسبوع اذا كانوا في نفس المدينه، لا تمنعها من الاتصال بهم ان كانوا بعيدين. كما ان لك ام تريد ان تطمئن عليها، هي لها ام ايضا هي تريد ان تطمئن عليها، فلا بد من كرم الاخلاق بيننا، ولما يكون كرم الاخلاق موجود الامور تستقيم. فانا اقول للامهات من الطرفين اذا زرتم، يعني قالوا زر غبا تزدد حبا، يعني لما تزور ما تذكرش في الزيارة، مش كل شهر تروح الام من طرفين تقول عند بنتها 35 يوم في الشهر، ما ينفعش. ولا هو العكس نفس القضية، زر غبا تزدد حبا، الا في حالة واحدة، ان هذه الام ليس لها الا ولدها هذا. قال ربنا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما. وانت يا بنيتي اذا ابتليتي ان ام زوجك قد نكثت وعاشت معك، اعتبريها ام، اعتبريها حتى لو كانت يعني سيئة الطباع بالنسبة لك او لا تتحمليها، تحمليها لوجه الله ثم لارضاء الزوج. فان ارضيت زوجك في امه رضي عنك الزوج، فرضي عنك رب العباد، وابقى الله لك هذا ثمرة ان كبرت في السن ومات زوجك يصير لك ابن تتولى زوجته رعايتك، كما انت غرست في ام زوجك رعاية كريمة لا يضيع ابدا الخير عند الله. لكن هتروحي تشتكي هنا وتشكو من هنا وبعدين يضيق صدرك وبعدين تحتدي. المرأة لما تكبر في السن، انت يا بنيتي ما جربت كبر السن بعد، انت في العشرينات في الثلاثينات، المرأة وصلت للسبعينات خلاص او الثمانينات، اصبحت ضيقة الصدر، وهي ايضا ربما كانت مسيطرة في ايام زوجها قبل ان يموت، فتريد ان تسيطر على بقية البيت، او ربما هي على الفطرة تريد ان تنصح نصيحة، ولكن ربما النصيحة لا تأتي على هواك، او تأتي بطريقة انت تأخذي على انها امر، وتأخذي على انها تدخل في الشؤون، خذي على انها نصيحة. لماذا اذا نصحتك امك او اختك او عمتك او خالتك او زميلتك في العمل او جارتك قبلت النصيحة، واذا نصحتك ام الزوج يعني يتمعر وجهك وكأن يعني جبنا لك شارون في البيت يقول لك كلاما؟ يعني انا اريد ان انت يتعامل الناس مع بعض يعني سبحان الله بالمنطقية. ايضا انا الاحظ في البيوت عدم المنطق في عرض الافكار، يعني مثلا زوجة تقول لا انا لن ازور امك ابدا، كلام مش منطقي كيف يعني، او هو يحرمها من زيارة امها ايضا غير منطقي. يا اخي ويا اختي ويا بني ويا بنيتي، ان اردت ان تطاع فامر بما يستطاع. خلينا قريبين من حافة الواقع، لا داعي للخيالات، لا داعي للاوامر والنواهي، البيوت لا تبنى على الاوامر والنواهي. احنا مش في ثقنة عسكرية الضبط والربط ونفذ الامر ولو كان خطأ، لا يعني اعتقد ولا تنتقد، لا الله، يعني ده الواحد ده في الدين يفكر، الدين نفكر له، فما بال في مسألة الأمر والأوامر والنواهي ثقيلة على النفس الإنسانية، وبالذات لما تأتي ممن لا نحب. يعني ربما يقبل الإنسان أي أمر إلا من أناس معينين قد يكونوا أقرب الناس إليه. فأنا لا أريد أبدا أن نضع أنوفنا في بيوت في بيوت غيرنا، لأن وضع الأنوف أو في بيوت الغير يثير حفيظتهم أو نضغط نحن على الجزء الغير طيب في سلوك الآخرين. يعني نفضل نضغط عليه نضغط بهذا المنطق، لا يعني كمان في الفضول الموجود عند الأهل من الطرفين قد يخرب البيوت. لماذا اشتريتم هذا وبكم؟ ولماذا اشتريت لزوجتك هذا ولم تشتري لاختك؟ الله، هو اخته غير مكلف بها الا اذا كان مات زوجها وهو العائل الوحيد، والزوجه من الواجب من باب البر والرعايه بدلا من ان تخرج زكاه المال من هذا الزوج الكريم الى الغريب، تخرج الى اخته وتخرج الى اخيه، ودول اولى الناس بالزكاه. امه لا يصح ان تاخذ الزكاه لان مكلفه به، يعني هو مكلف بها، فما ينفع الام الاصل ولا الفرع لا يجب ان ياخذوا الزكاه، لكن ممكن انت من زكاه المال اعطي اختك الفقيره عندها اولاد الله يعينهم، زوجها موظف على يد حاله. هنا هل تظنين انك ما زرعت خيرا في قلب الزوج؟ يعني تسحبين منه عند الضروره. وبعدين النفوس حب اليها الخير، النفوس يعني جبلت على حب من احسن اليها وكراهيه من اساء. فالإنسان لما يسيء مرة بعد مرة بعد مرة، لا يعني انا اريد ان مساحه من الايه من الخير. ايضا من ضمن النقاط لاستمرار السعاده لابد ان نعيش الحاضر، لا داعي لاستشراف الغيب بنكد. هتعمل ايه لو انت احلت للتقاعد او طردت من المؤسسه او الشركه وعندك بنت على وجه الزواج وممن نجهز؟ الارزاق عند الله، خليك عايش يا بنتي في اللحظه، لا داعي لان نحمل نكد الغد، الغد لسه لما يجي يجينا رزقه، لا داعي لان احمل. عندك امر صعب على نفسك ان شاء الله رب العالمين، استعن بالله ولا تعجز، قوم صلي ركعتين بعد ان تتوضا، ادعو الله ان ربنا يفك الكرب، ادعو الله ان ربنا ييسر الامر، لكن لا داعي لان احمل هم الغد، كفاك هموم اليوم، كفاك هموم اليوم. اما هم الغد ده سبحان الله العظيم لا داعي لذكره، لان هموم الغد دي تجعلك مقصر عن عمل اليوم ومكتئب في استقبال الغد. بالعكس، لان اكون مستشرف خير، ان شاء الله الغد هيكون باذن الله رب العالمين يعني هيكون احسن من اليوم، كما ان اليوم نعمه من الله ان ربنا يجنبنا كذا وكذا وكذا. فليكن الانسان حمادا شكارا ذكارا لله على كل حال. وان شاء الله رب العالمين نكمل حديثنا عن البيوت الامنه وعن عدم تدخل احد من الطرفين، طرفي اهل الزوج او الزوجه في البيوت، عندئذ تامن البيوت وتصير امنه. أمن الله بيوتنا جميعا بطاعته، طرد عنها شياطين الإنس والجن. نلقاكم بعد الفاصل إن شاء الله، كونوا معي، أهلا بكم. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى مع البيوت الآمنة. يعني من كثرة ما أسمع من مشاكل، أنا أنصح نصيحة في كل الأطراف من عدم اعتبار ولا النظر في الصندوق الأسود. الصندوق الاسود له قصه زي الصندوق الاسود بتاع الطياره، لكن في بدات الاتصالات. الاخت زكيه من ليبيا، السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت نسالك كيف نتعامل مع زوج مش ليه علاقات لكن يتكلم مع بنات اخرين؟ نعم، يعني بيراهق مره اخرى يعني ولا ايه؟ نعم، يراهق مرة أخرى. عمره كام هو الزوج؟ 45. طيب يعني ما شاء الله. كيف أتعامل معه؟ يعني طيب. أنا تكلمت حتى مع واحدة من البنات هذه. نعم طيب. مشكلة أنها حافظة قرآن. طيب يمكن إيه بيشرح لها القرآن يعني؟ كيف أتعامل معه فقط؟ حاضر. كيف أتعامل معه؟ حاضر ماشي. أنا أجيبك إن شاء الله. طيب، سعاد من ألمانيا، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا يا بنتي، أهلا وسهلا، تفضلي. عندي سؤال فضيلة الشيخ. نعم. أنا كنت متزوجة والآن مطلقة، صار لي أكثر من 8 سنوات. وسؤالي هو أنه لما كنت مع زوجي كانت أمه غاضبة مني. لكن انا الحمد لله يعني حتى يوم وفاتها ما شافت مني ولا كلمة سوء ولا معاملة سيئة ولا شيء. الحمد لله. نعم الحمد لله. لكن قبل وفاتها بمدة كنت اطلب من زوجي ان يراضي امه لكنه لم يفعل. نعم. في ذلك التاريخ. طيب، هذا هو السؤال. وتوفيت وتوفيت هو هي غاضبة مني. نعم، الأم ماتت وهي غضبانة عليه. هو منذ أن توفيت والدته أنا طلقت منه وتشردوا أولادي وتشردت أنا وضاع مستقبلي. هل ممكن يكون لعدم رضا والدتي سبب في يعني في معاناتي أنا ولم يكن لي ضلع في هذه القصة؟ نعم يا بنت، نعم، وصل السؤال، بارك الله فيك سعاد. نعم. سيدي أريد فقط أن أعطي تعليق. نحن النساء العربيات المتواجدات بالمهجر وبالخارج يعني تضطرنا الظروف إلى الهجرة. نسأل الله، نسأل من المسؤولين عنا ومن حكامنا مراعاة الله فينا وتوفير الرزق لنا لكي لا تنسى. بارك الله فيك سعادة، ربنا يؤمنكم ويبعد عنكم الشر. شكر الله لك، وصل السؤال سعاد، بارك الله فيك يا بنت، ربنا يؤمنك أنت وكل صديقاتك وكل من على متك إن شاء الله بإذن الله. أم محمد من الشارقة، السلام عليكم. وعليكم السلام. أيوه، جزاك الله يا شيخنا هذا البرنامج الأكثر من رائع. مرحبا، تفضل. شيخنا كنت بسألك بالنسبة على تعليقا على موضوع حلقة اليوم. نعم. فأم زوجي الله يهديها إن شاء الله جدا محببة إلى قلبي وجدا ما شاء طيبة الله. ما شاء ولكن الله. هي تعامل زوجي اللي هو ابنها أكثر من معاملتي لطفلي أبو سنة، إنها تهتم في كل شيء يعني من المأكل لللبس للمادة، حتى لدرجة أنه يقارني ويقول لي أمي وأخواتي يحبوني أكثر منك. أنهم يعني اهتماماتهم كثيرة فيه، يريد دين يطلعوا له، يريد هذا يفعلوا له، كل شيء يفعلوا له بس غايب في السهولة. نعم نعم. فما أدري يعني حتى مرات حتى أنا يوم أطلب منه شيء يقول لي أنا ما أقدر أجيب لك إياه إلا قبل ما أجيب لأمي. لو مجرد حقيبة طلبت منه يقول لي أنا ما بجيب لك إلا قبل أجيب لأمي. فأنا ما أعرف أرد عليه في هالما يعني أو كيف أحسن تفكيري في هالموضوع. طيب بارك الله فيك يا بنت، ربنا يهديها إن شاء الله، بارك الله فيك. ممكن سؤال ثاني يا شيخنا؟ نعم نعم تفضل. بالنسبة لطاعة الزوج المعروف. فيعني مثلا إذا زوجي يطلب مني مثلا أن آخذ له دين. وأنا لا أريد أن آخذ، فأنا يغصبني غصب يعني، فأنا ما أعرف يعني أطيعه، وهل هذا أنا مأثومة إذا ما طيب بارك الله شيء؟ فيك. طيب شكرا الله، وصل السؤال. أوكي. بارك الله فيك. عبد السلام من ليبيا، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. بارك الله فيك، الله يرضى عليك يا رب. الله يسلمك يا رب. بارك فيك، تفضل عبد السلام. عندي استفسار يا دكتور عمر. نعم. هو آية. نعم. لو كل زوج إن شاء الله ولو الزوج والزوجة على حد سواء لو يختاروا أن ينظروا للحياة كصفة عامة بين الزوجين يأخذوا آية قوله تعالى هو الذي جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل نعم. بينكم مودة ورحمة. نعم نعم. معناها لا صدق الله. نعم نعم نعم. صدق الله العظيم. نعم. لو بينظروا لها الزوج من ناحية معاملته مع أم زوجته والزوجة معاملتها مع أم رجلها. نعم. لو ينظروا لها بهالمنظور هدايا بإذن الله حتكون البيوت آمنة إن شاء الله يعني. الله يبارك فيك عبد السلام، والله صدقت فيما قلت، ربنا يبارك فيك يا رب ما شاء الله. يعني الله يسلمك. هنيئا لك فهمك لكتاب الله، الله يرضى عليك يعني. والله الحمد لله طالب دراسات إسلامية في ليبيا أنا. واضح يا ما شاء الله، أهل ليبيا أهل الخير، ربنا يبارك فيك يا ولدي، يبارك فيك يا رب. الله يبارك لك. شكر الله. من يحبك في الله يا دكتور. أحبك الله عبد السلام يا ابني، شكر الله لك، بارك الله فيك. الأخت أم عبد الله من العين، السلام عليكم. دكتور كيف حالك؟ الله يرضى عنك يا بنتي. الله يخليك دكتور. دكتور انا عندي بس استفسار يعني. نعم. نعم. انا وزوجي جنسياتنا مختلفة عن بعض وعلاقتنا كثير ممتازة الحمد لله. سافر ورجع، صمم ان احنا كنا متفقين قبل الزواج ان حياتنا تستمر في هاي الدولة ونقعد مع بعض. فسافر ورجع غير رأيه على اساس ان احنا نرجع لبلده مرة ثانية يعني. نرجع لبلاده ونعيش فيها. نعم. فانا هذا الشيء يعني رفضنا تماما يعني، فمش عارفة كيف اتصرف وشو اسوي، هو بهاي الفكرة في راسه. نعم. فاتمنى انك تفيدني يا دكتور. طيب حق. بارك الله وجزاك يا بنتي، بارك الله فيك. ام فهد من دبي، السلام عليكم. عليكم السلام دكتور. مرحبا يا بنتي، تفضلي. كيف الحال دكتور؟ الله يرضى عنك يا بنتي ويكرمك يا الله يبارك فيك. دكتور حبيت اسالك عن موضوع الحلقه ان الام زوجه، الام تكون زوجه وام في نفس الوقت. نعم نعم. بس حبيت اسال ان اقول ان زوجي الحمد لله عايشه معه حياه هنيه. الحمد لله يا بنتي. بس في بعض الاحيان احس في نفسي ما عايشه حياه هنيه من ابسط اتفه الاسباب يعني. لا لا لا نعم. فحبيت أقول أن زوجي الحمد لله بيصلي ويصوم وماشي الحج السنة والسنة اللي قبل. بس عيب الوحيد أنه لسانه يعني. شو حبيت أقول؟ الحمد لله بنت أنه في عيب وحيد، شكوهيدة في ناس فيها 700 عيب الحمد لله. بس عيب الوحيد هذا اللي مسبب لي حياة مع نا. حياتي نحس فيه تعبة يعني. نا. بيستهزع نا. الناس، حبب نفسه زيادة نا. لدرجة أنه مرات بأبسط شيء يسوي ما بيعجبه، بيقول أنا أسوي أفضل منك أو أهلي أو نعم نعم نعم نعم. فما اعرف يعني. طيب واحيانا عيبه بيدل علي بزياده. طيب احس اني اتعامل مع ولد صغير. لا اله الا الله، ربنا يهديه يا رب ان شاء الله. طيب بارك الله فيك يا بنتي. طيب بارك الله. رشيده من اسبانيا، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الله يرضى عليك يا بنتي، خفضي بس صوت التلفزيون شويه. مرحبا يا بنتي، تحت امرك تفضلي. شكرا. نعم. عندي سؤال يا شيخ. نعم. انا متزوجة، عندي 13 سنة متزوجة. نعم. وبس يا شيخ 7 سنين مجلس أطفال. نعم. وهذه 6 أشهر فقط طفل، ولكن أعرف السبب. هل هذه معاقبة من الله سبحانه وتعالى ولا يعني ما بعرف؟ أحيانا بيدق بي الحال و ما بعرف، ببكي وأقول إني يعني في شيء عملته رب العالمين يخلصني والله أعلم. لا يا بنت، مع إني متحجبة وبصلي وصوم. فضل ونعم يا بنت، ربنا يسعدك. يعني وضربي أهلي وكل شيء. حاضر، بارك الله فيك يا بنت، ربنا يرزقك بالخير. حاضر، أجيبك إن شاء الله. بارك الله فيك. شكر الله لك رشيد. أم فاطمة من دبي، السلام عليكم. السلام عليك يا دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا أبوي؟ يرضى عنك يا بنتي ويبارك فيك. أبوي أنا عندي بنية تيها سرعة. نعم، ربنا يشفيها يا رب. نعم. أطلب من الله ومنك يا شيخ أنك تدعي لها بالشفاء. ربنا يشفيها ويشفي بنات المسلمين. الشهر مرتين أو 3 مرات تأكيها الصرع. ربنا سبحانه وتعالى. رب الكريم أنه يشفيها من هذا العوج. يا رب يا رب يا رب إن شاء الله. وعليك وعليك. منك الدعاء التام لهذه البنية. حاضر يا رب. الله يشفيها يا رب، الله يشفيها يا رب، الله يرضى عليك ويبارك فيك. وعليك بسورة البقرة وإن شاء الله ربنا يشفيها رب إن شاء الله. بارك الله فيك. أخ مصطفى من أبو ظبي، السلام عليكم. السلام عليكم. يبدو الصوت راح مع الاخ مصطفى. طيب تريد نجيب بعض الاسئله عشان كي لا تتراكم الاسئله كثيرا. ابنتنا زكيه من ليبيا، زوجها رجل صالح وكله، ولكن مشكلته انه يتكلم مع البنات الاخرين ويعني على كل. ماذا تصنع زكيه وامثال زكيه؟ يجب أن تكون ذكية بالذال وليس بالزاي فقط، في أنها تدعو له في كل صلاة أن يعصمه الله من شياطين الإنس والجن، ويعني تحاول أن ترى النقائص الموجودة عندها حتى لا ينظر إلى هنا ولا إلى هناك. الأمر الثالث بإذن الله رب العالمين تأخذ الصفات الحسنة التي فيه، وإن شاء الله أكيد فيه صفات حسنة كثيرة، تثمرها وتكبرها حتى يعني يعود إلى عالمها وإلى فضائها إن شاء الله. ربنا يهدي بإذن الله رب العالمين. لكن لا داعي لأن نخرعه ليل نهار في صغير الأمر وكبيره، ونشعر أنفسنا أن أنت مديرة المدرسة وهو التلميذ الخيبان في الصف الثاني الابتدائي. ابنتنا سعاد في ألمانيا تقول ان زوجها كان امه ماتت وهي غاضبة عليه، وبعد ذلك طلقت وتشرد الاولاد، ويعني هل هذا نتيجة عقوق الابن لامه؟ طبعا العقوق مصيبة كبيرة، العقوق مصيبة كبيرة. ليفعل العاق بوالديه مهما يفعل من ابواب الخير فلن يدخل الجنة، وليفعل البار بوالديه مهما يفعل من ابواب الشر فلن يدخل النار. فانا ارى والله اعلم يعني اذا كان هناك من يوصل كلمات الى هذا الاخ الكريم انه يجب ان يصل رحم امه وان يدعو لامه في كل صلاه، وهذا واجبنا جميعا ايضا سواء كانوا احياء او اموات. فبهذا ان شاء الله نسال الله ان يكون برا بها بعد موته ان شاء الله، بعد موتها ان شاء الله رب العالمين. وهي ايضا تتحدث عن العربيات المهاجرات للظروف، وكلمة الى الحكام المسؤولين عن رعاياهم في بلادهم وخارج بلادهم ان يحنن الله ويعطف قلب هؤلاء الحكام، لان اذا كان هناك من ارملة او مطلقة تعيش في بلد غير اسلامي او في الغرب وقدر واستطاع سفير هذه البلد التي تتبعها اي اخت من الاخوات ان يرعى مثل هذه الحالات ويعيدها معززة مكرمة الى اهلها او لا حلا. وهذه مهمة السفارات الحقيقية ان شاء الله رب العالمين. امل ان يكون كأن نكون كذلك، ومن لا يرحم لا يرحم. اخت ام محمد كانت بتسأل عن ان ام زوجها ام طيبة جدا، ولكن بتعامل ولدها اللي هو الزوج يعني اكثر تدليلا وتدللا من معاملتها لحفيدها وكذلك اخواته، فبيقارن ما بين دلال امه ودلال يعني اخواته وبين عقلانية الزوجة، ويبدو ان هي يعني متأخرة شوية في موضوع الدلال عنهن، او هن يجدن الدلال وامهن عن الزوجة، فبالتالي بيظهر الايه، بيظهر الفرق، وبالتالي لا يستطيع ان يجعل يعني عايز يعني اذا اراد ان يشتري لزوجه شيئا فلا بد ان ياتي لامه. ونحن نقول قلنا في الحلقه ان قارن بين الاولويات وانظر يعني، يعني المراه التي عبرت الستين والسبعين يعني لا تحتاج الى ما تحتاجه الزوجه اللي في الثلاثينات وفرحانه بشبابها وبانوثتها يعني. فيعني يعني الله يرضى عليك يعني، سددوا اقاربه يا ولدي عشان ايه الامور تسير. وعلى كل يا بنياتي لا تخافي، فالبر بامه وابيه يعني ان شاء الله يكون بر بك باذن الله، ولا لان الذي يعق اباه وامه لا خير فيه، سوف يعقك انت وانت ابعد يعني من قلبه من ابيه وامه، لان الاب والام دول جزء منه، هو جزء منهم. فبالتالي ما دام بر بابوه وامه ان شاء الله يعني باذن الله رب العالمين نامل ان يكون ودودا معك ان شاء الله. وانت برضو يعني في حاجه اسمها النفاق الزوجي. النفاق طبعا شيء غير طيب، لكن النفاق الزوجي شيء طيب. يا سلام لما تدلليه شويه، ربنا يبارك فيك وتعطيه شيئا من هذه المساحه الدلاليه او التدلليه اذا جاز التعبير العربي، فباذن الله يؤوب الى يعني بر السلام ان شاء الله. الاخ عبد السلام ينبهنا الى الايه الكريمه، ومن ايات خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه. هذه الايه العظيمه في سوره الروم فعلا توضح لنا قواعد الحياه، فان لم تكن هناك لا موده ولا رحمه ولا سكن نفسي، فكيف تكون الحياه، تكون صوره من صور العذاب. الاخت ام عبد الله تقول انها كانت اتفقت مع زوجها انهم يستقروا في المكان اللي هم تزوجوا فيه، ولكن اكتشفت بعدما سافر وعاد انه يريد ان يعود الى البلد التي جاء منها. انا ارى والله اعلم ان الزوجه تحاول ان تقنعه اذا كان لها يعني وضوح امور ان المعيشه في المكان الذي هي فيه الان افضل، فان لم يقتنع فما على الزوجه الا ان تلحق بزوجها. وارجو ان الامور دي تكون بالتراضي وليس يعني باوامر ونواهي ولا بقرارات انفراديه. فانا قلت ان العقد يعطيك حق الاقتسام لا حق السيطره. ام احمد من البحرين في اتصال هناك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا مرحبا. احبك لله. الله يبارك فيك يا ام احمد، بارك الله فيك. انا عندي زوج الله يبارك 28 سنه معه. الله يبارك فيك. وعشت معه في 28 سنة وصبرت عليه في كل الأحوال. نعم. وأنا من الإمارات. نعم. بس أنا اضطريت إن أنا أجي عند أهلي بعد ما طلقني. وهم أهلك يا بنتي برضه، هم أهلك يا أم أحمد، هم أهلك. نعم. أي بعد 28 سنة طلقني، شتت أولادي وشتتني. ولجأت إلى البحرين مع أولادي. والحين أطالب بالرجوع إلى بلدي، مش راضي أرجع لأن ما عندي سكن ولا عندي محل. نعم. يعني بعد 28 سنة إيش الناس تعمل فيه يعني، إيش الواحد يعني. نعم نعم. بعد 28 سنة يعني. طب هو يعني هو رجل ملتزم يعني، يعني يفهم ولا الدين. ولا هو رجل ملتزم ولا هو رجل كذا صلاة يعني عادي يعني. يعني أنت لو ما رجعت له يعني تحزني، ولو أنت حزينة على 28 سنة التي ضاعت. أكيد حزينة على 28 سنة وعملت. لن تضيع يعني. يا أم أحمد هذه 28 سنة عند يعني الله لن يعني تضيع. لن تضيع. عملت يعني معاه المستحيل. طيب أم أحمد معذرة، الأولاد الحمد لله صالحين وبررة بيكي الحمد وبيكي. لله صالحين أولادي، بس أنا بعيدة عن أولادي. أولادي نعم. في الإمارات وأنا موجودة هنا في البحرين. البحرين نعم نعم. معي بناتي والأولاد هناك يعني. نعم. وتعرف يعني نعم. مشتتين. نعم. ما لهم والي، هو ما يسأل عنهم ولا يعني يسأل عنهم ولا يهتم فيهم. بس ما في الا انا وبناتي يعني، والبنات الحين عندي بنت خلصت الثانوية وعايزين نرجع لبلدنا، مش عارفين كيف نرجع، لا عندنا سكن لا عندنا مكان، راحت حقوقي كلها بعد 28 سنة. لا حول ولا قوة. المشكلة نعم اتفضلي ام احمد. نعم. طيب المشكلة يعني المشكلة هي في والد البنات، ليس في ليس عندك انت، المشكلة هناك عنده هو، لانه كيف نحنن قلبه على بناته التي هن فلذات الاكباد والتي هن نعم. سوف يتزوجن باسم الاب. اي نعم. فطب فين اعمامهم كبار الكبير العائلة عنده، واهل البحرين اهل خير يعني، فين كبار العائلة؟ انا يتيمة يعني، ما لا امي وابوي. لا يا ام احمد انت كنت يتيمة، اليتيم من مات ابوه دون سن البلوغ، انت الان امرأة فاضلة وام فاضلة. امرأة كبيرة الحمد لله. نعم. لا اقصد اقصد اين اهله؟ يعني فين اخوه، فين ابن عمه الرجل الفاضل؟ ابدا. اخته ولا يسألون عنا ولا يفكرون فينا ولا يهتمون فينا بأي حاجة يعني. نعم نعم نعم. نسألنا زي هو ما نسألنا. طيب طيب أم إيه؟ أنا أجيبك إن شاء الله حاضر. ربنا يفك كربك ويسر أمرك إن شاء الله. وأنا عايزة أرجع لبلدي بس أرجع لدولتي. نعم نعم يعني. طيب طيب طيب. دولتي في خير وفي نعمة ونحمل الجنسية. ربنا يبارك في بلاد المسلمين يا رب. إن شاء الله وأنا أحمل طيب. الجنسية الإماراتية بس مش عارفة كيف أرجع بلدي ما عندي مأوى. خلاني بس 28 طلقني طردني. نعم نعم. وجيت التجأت لأهلي هنا. نعم. وأهلي على قد حالهم يعني. الله يبارك فيكم أحمد ربنا سبحانه ورزاقه بالقوة المتينة. يعني بلدنا إن شاء الله بإذن الله حد يسمعنا ويحنن قلبه علينا. يا رب ربك الله يا أبو أحمد حمليها على الله إن شاء الله أجيبك حاضر بارك الله فيك. أم فاطمة من الشارقة. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا تفضلي أم فاطمة. لو سمحت عندي سؤال. نعم. أنا متزوجة من 4 سنوات. أيوة. وعندي طفلتين. ربنا يبارك فيهم يا رب. وزوجي من النوع العصبي شديد العصبية. ما كنت تعرفي عنه من قبل. ما كنت تعرفي عنه من قبل أنه عصبي؟ لا أختي قالت لي أنه عصبي. يعني كانوا واضحين الناس يعني. هي طيب. قالت لي انه عصبي. طيب. بس والمشكلة انه شو طلعت عصابة زيادة يعني. انه مد ايده يمد ايده ويسب. يعني شتم بلا حدود. لا حول ولا قتل ولا. لا فاقول له انت تبي تعيش وياي ولا لا يقول لي لا انا بعيش. وحتى انه يمد ايده على اليهال. بنات الصغار يعني وحدة 3 سنوات وحدة 2 سنين. لا اله الا الله. والصغيرة اكثر شيء. يعني يضربها بدون سبب. طب أم فاطمة هل يقتنع هذا الإنسان أنه يذهب إلى طبيب نفسي؟ لا ما يقتنع. ما لأنه غير مقتنع أنه مريض. هي. هو يرى المرضى عندكم. أقول له أنت روح يقول لي أنت يبالك علاج نفسي. هو ما طبعا هو دائما كده الإسقاط يعني يأخذ المرض الذي عنده. طيب أم فاطمة أنا أجيبك إن شاء الله حاضر بارك الله فيك. نعود إلى الإجابات مرة أخرى. كنا نتوقف عند الأخت أم فهد كانت تقول إن هي تعيش عيشة هنية مع زوجها ولكنها أحيانا يعني لا تشعر بذلك بأنها في في في في أنها تعيش في في هناء وفي سعادة. هكذا الشيطان يريد أن يحزن الإنسان. الشيطان دائما يريد أن يضيق على الإنسان ودائما ينظر إلى ما أقوله أو قلته في الحلقة إلى الصندوق الأسود صندوق الذكريات المؤلم الذي يجمع الإنسان في كل كآبات سنوات عمره ويجمع هذا الصندوق سواء عند أم الزوج عند أم الزوجة عند الزوج عند الزوج عند الجميع وبذلك تتناثر الشرور من هذا الصندوق ما بين الحين والحين فتملأ البيت اكتئابا وتضيقه على من يسكن فيه. الأخت أم أحمد التي كانت تحدث من البحرين بعد 28 سنة طلقها زوجها. الحقيقة أنا أهيب بالدول الإسلامية أن يكون هناك صندوق عاجل للأرامل وللمطلقات لأنها تترك المرأة نهبا للعصبية ولإهمال الزوج ولعدم تحمله المسؤولية ولأنه وإن كان كبير السن فهو طفل أو طفولي التصرفات. فأنا أهيب بالدول الإسلامية أن يكون في قلوب المسؤولين عنها حنانا وأنا أعلم أن أهل الخليج وحكام بفضل الله تملأ قلوبهم الخيرات إن شاء الله رب العالمين. آخر سؤال أم فاطمة كانت تتكلم عن من 4 سنوات تزوجت هذا الزوج العصبي المزاج. عليك يا أم فاطمة كثرة الدعاء في السجود بأن يهديه رب العباد وأن يهدئ من ثائرته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم ويعني سعدت بكم في هذه الحلقة وآمل إن شاء الله بأن كنا من أهل الدنيا في الأسبوع القادم وقبل ساعة من الآن نلتقي مع البيوت الآمنة. أمن الله بيوتنا جميعا وطرد عنها شياطين الإنس والجن ورزق بناتنا بالأزواج الصالحين وأبناءنا بالزوجات الصالحات. لا تنسوني من صالح دعائكم ونستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.